سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستكمل شرح كتاب حلية طالب العلم. وما زال الكلام موصولا حول كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما قال: والعلامة الثانية قوله ولم ينسبوا إلى اسم. قال: وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. يقول: لا شك كما قال ابن القيم أن هؤلاء الذين لهم مراسيم وأشكال وطقوس معينة ينقطعون عن الله عز وجل بحسب ما معهم من هذه الرسومات الاصطلاحية وما أشبهها. فتجد الواحد منهم إذا رأيته قلت له: من هذا الرجل؟ من هذا العالم؟ لكنه عالم بالزي والشكل فقط، وليس عنده علم راسخ، بل ربما إيمانه ضعيف أيضا، وإلا لكان يعتمد على ما عنده من العلم والإيمان والدعوة والإصلاح. يعني مقصد الشيخ والعلم عند الله عز وجل أن الإنسان لا يتقيد برسوم ولا بمظاهر معينة من خلالها يوهم الغير أنه على شيء. يبقى الباعث على هذا الفعل أن يوهم الغير أنه على شيء. أما إن كان الباعث على الفعل الالتزام بالسنة والالتزام بالهدي، وظن الناس فيه أنه على شيء وهو لا يعلم، فهذا لا شيء عليه ولا حرج فيه مطلقا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الإمام البخاري قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذا الحديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة حاصلها أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لي جارة. ومعنى كلمة إن لي جارة أي زوجة أخرى لزوجي غيري، وهذا هو الصواب في التسمية، أن يقال على الزوجة الثانية أو الثالثة جارة، وإن كانت لفظة ضرة صحيحة، ولكن الأولى جارة. فقالت هذه المرأة: إن لي جارة، فهل لي أن أتشبع بما لم يعطني زوجي؟ يعني هي تريد أن تظهر لجارتها أن زوجها يعطيها ويعطيها ويعطيها، حتى تعلمها أن منزلتها عنده عالية ومن أجل هذا يعطيها. إن لي جارة، فهل لي أن أتشبع بما لم أعطى؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وحقيقة الأمر إخواني، إذا نظرنا إلى قضية التشبع بما لم يعطى العبد، فمرجعيتها إلى النظر إلى حظوظ الدنيا والتطلع إلى متاعها، وإلا ما الذي يحمله أن يوهم الناس أنه على شيء، وأن يوهم الناس أنه فلان أو أنه كذا، وهو في الحقيقة غير ذلك. وأيضا من الممكن، بل هذا في غالب الأحيان، أن يقتنع الناس أنه على شيء، ويكون في هذا حائلا بينه وبين طلب العلم، وبين أن ينقم في قلبه، لأنه ظن أنه على شيء كما توهم الناس فيه أنه على شيء. يقول: فتجد الواحد منهم إذا رأيته قلت: من هذا الرجل؟ من هذا العالم؟ لكنه عالم بالزي والشكل فقط، وليس عنده علم راسخ. انتبه هنا إلى القيد الذي ذكره العلامة العثيمين، قال: علم راسخ. علم راسخ، ومعنى كلمة رسوخ العلم هي الإحاطة بجل العلوم والمعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها. وهذا الذي أشار إليه الأئمة الأكابر كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، فقد نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولي أو أن يقول بكلامي ما لم يعلم من أين قلته. يبقى بناء على ذلك، إذا نقلت كلام عالم في مسألة من المسائل دون أن تقف على دليله، والله إن كنت في موطن يستدعي لك أن تنقل الكلام دون بحث وروية فهذا لك، ولكن لابد أن ترجع إلى كلام العالم وتنظر إلى أدلته التي من أجلها قال هذا الحكم. وإياك ثم إياك أن تأخذ كلام أهل العلم في الأحكام الشرعية دون أدلة، لأنهم رحمة الله عليهم جميعا ما وضعوا حكما إلا بدليل، وحاشاهم أن يخالفوا الأدلة الشرعية. يبقى العلم الراسخ معرفة المسائل الشرعية بأدلته، أما مجرد الكلام وحسن العبارة وحسن الألفاظ والتشدق والتنطع هذا لا يغني من الحق شيء، هذا علامة الإفلاس، سرعان ما يفلس صاحبه ويظهر عواره أمام الجميع. يقول: ربما إيمانه ضعيف أيضا، وإلا لكان يعتمد على ما عنده من العلم والإيمان والدعوة والإصلاح. يقول: يستغرب الإنسان أن يكون هؤلاء الذين أخذوا العلم بالرسوم والإصطلاحات الحادثة هم المعروفون بالطلب والإرادة، لأنهم يغرون الناس بلباسهم وهيئاتهم ونبرات كلامهم وغير ذلك. أيضا مما يدخل في هذا الباب، ركزوا الله يبارك فيكم، أن يتكئ الإنسان على مؤهل حصل عليه أو على تزكية من شيخ كبير وإمام دون الاستمرارية في البحث، وأن يتفقد أحوال نفسه. مسألة التزكية حينما يزكي شيخ طالب علم، الشيخ يتكلم بما رآه من الطالب وبما علمه عنه، وبناء على ذلك يتكلم. طيب، هب أن الطالب تمكن بذهاء وبشيء من الخبث وأخفى عن الشيخ شيئا الشيخ يبغضه أو يتكلم بخلافه، الشيخ ماذا يصنع؟ ليس عليه شيء. طيب، هب أن هذا الطالب غير وبدل بعد أن زكاه الشيخ، وهذا تلمسه أخي الفاضل في علم القراءات. يعني مثلا تجد إن الشيخ أعطاك الإجازة والسند في أي قراءة من القراءات، الواجب أن لا يعطيها إياك إلا بعد أن يستوثق من حفظك ومن إتقانك ومن قراءاتك إلى غير ذلك. بعد ذلك أعطاها إياك، ثم أخذت أنت الإجازة واتكأت عليها، لم تراجع متنا ولم تراجع تلاوة ولم تذاكر، فمجرد أن مر عليك سنتين ثلاث ونسيت كل شيء. في هذه الحالة تتكئ على الإجازة، هذا هو التشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور. أيضا كثير من الناس يعتمد على بعض الشهادات التي أعطتها له المؤسسة الرسمية، بغض النظر الليسانس أو الماجستير أو دكتوراه أو بحث في الأستاذية إلى غير ذلك، ويتكئ على هذه الأمور ويظن بهذه الأوراق أنه أصبح على شيء. وهذا إخواننا من العوار عند المسلم، عند الآدمي، عند العاقل، أن يظن أنه بمثل هذه الأشياء أصبح على شيء، ويترتب على ذلك أنه يبدأ يقلل من شأن الآخرين، وإذا تكلم في قضايا يظن أنه هو الوحيد. وهذا الذي رأيناه في مصرنا لما تكلم بعض القوم ليست عندهم آلية ولا مؤهلة في قضايا، لا نكون مبالغين، إذا عرضت على الأئمة الأكابر الثقات لتوقفوا فيها وأحالوا من أتاهم بها إلى غيرهم. وهذا كله يرجع إلى مقدار الخوف من الله وتقوى الله عز وجل، خشية أن يقول على الله عز وجل بغير علم. يقول: لكنهم كما قال ابن القيم رحمه الله: وهم إلا الواحدة بعد الواحدة المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. ومعلوم أن هذه بلية عظيمة أن يقطع الإنسان عن الرب عز وجل ويكون بين الناس مغرورا ومغطرا به. الله يا أخواننا، هذه الجزئية وهذه الكلمات أنا وجهة نظري لو ظللت أكرر فيها حتى ينتهي الدرس ما وفيناها حقا، أن هي دي مشكلتنا في مصرنا. يبدأ الإنسان ينقطع عن الله، عن الطلب، عن مدرسة العلم، عن الرجوع لأهل العلم ببعض الرسومات والإصطلاحات التي يعني وصل إليها وظن أنه على شيء. يقول: وأهم شيء للإنسان أن يكون وجيها عند الله عز وجل، فإذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند الخلق. اكتب عندك، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منزلة في قلوب الخلق. يقول: فأصلح ما بينك وبين الله عز وجل يصلح الله بينك ما بينك وبين الخلق. أما مراعاة الناس ورياء الناس فهذا غلط، فعليك بإخلاص النية. وإن جئت على غير الإشكال التي يأتي به بعض الناس فتجد في غير هذه البلاد أن العلماء لهم لباس خاص، وأن العباد أيضا لهم حلية معينة، كل هذا بسبب الاغترار أو الغرور، إلا من شاء الله. إلا الواحد بعد الواحد، فعليك أن تجمل باطنك بتقوى الله عز وجل، فإن لباس التقوى ذلك خير. وقد سئل بعض الأئمة المتن عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواه. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره، أو مشي لا يمشي غيره، أو بزي وهيئة لا يخرج عنها، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله عز وجل ورسوله منه. أعيد هذه الفقرة: فمن الناس من يتقيد بلباس غيره، يعني وجد أن شيخا يلبس لباسا معينا فبدأ يتقيد بهذا اللباس مع أن الأدلة الشرعية لم تلزمه به على الدوام، بدأ يتقيد به. طيب، لابد أن تأتي بحجة على فعلتك هذه، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، يعني اختار مثلا في مسجد معين أو في منطقة معينة أو وقت الدرس، ده مكان، واختار هذا المكان باعتبارات عندهم، أن يكون كل من دخل يقع نظره عليه أول أمر، أو يتمكن من النظر إلى الشيخ وسؤاله ورفع صوته إلى غير ذلك. الشاهد يا أخوانا، يتقيد بلباس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشي لا يمشي غيره، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، كل هذه الأشياء في غالب الأحيان تكون للرياء وليست للإخلاص، وإلا الأدلة الشرعية دلت على غير ذلك. يعني نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان في زيه يتغير، يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا، يبقى هو ده تمام الهدي. أما أن يقتصر الإنسان على زي بعينه لا يغيره قط، لا شك أن هذا ليس من دين الله عز وجل. يقول: أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره. طبعا وهذا كلام منبثق من الواقع، وأقول على حد علمي حتى لا يستدرك أحد علينا، لا يوجد في مصرنا أحد من أهل العلم استوعب كل العلوم الشرعية حتى لا نلتفت إلى غيره. لا يوجد. ده حتى يعني، وهذا ممكن نقول يعني على سبيل الجزم، علم القراءات قل من يحصله، بل قل من يتقنه. يبقى بناء على ذلك، كون أنني أتقيد بشيخ معين لا ألتفت إلى غيره، طيب النقص الذي عند الشيخ أعني في بعض العلوم الشرعية من أين تحصله؟ من أين تحصله؟ طيب، وأيضا عدم التفات الرجل إلا إلى شيخ بعينه، هذا إخواني يترتب عليه التعصب للشخص دون أن يشعر طالب العلم، وهنا مكمن الخطر، إنه خلاص ما فتحت عينه إلا علي ولازمه كذا. وممكن بقى، ودي البلية العظمى، أن الشيخ وهو يدرس عنده خلل في بعض الأصول أو ما علم الطلبة كما ينبغي. ومن أول ما ينبغي أن يتعلم بعد الأدب والتربية التأصيل العلمي. التأصيل يعني أؤصل مسألة أو ألقي حكما، يبقى عندي ضوابط ألقيها على من يسمع مني كما سمعتها ممن علمنا، بحيث لو في وقت من الأوقات لأمور معينة مما تعتري البشرية غير الشيخ، يكون من الطلبة رقباء عليه يوقفونه عند حده، وهو ده المسلك الصحيح. لذلك تجد مثلا الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهذا يعني خالف الإمام أبو حنيفة في أكثر من ثلثي المذهب، وكان من أبر التلاميذ للإمام، ولكن خالفه في ثلثي المذهب. لما؟ لأنه تعلم على ذلك، تعلم أن ينصاع للدليل الشرعي حتى لو لم يلتفت إلى غير الشيخ. فمسألة أنه هو لا يلتفت إلا إلى شيخ معين ولا يلتفت لغيره، هذا إن كان من باب عدم التخليط في طلب العلم أو أنه وثق في الشيخ، هذا على وجه الإجمال لا بأس به. ولكن العلوم الناقصة التي لا يجيدها شيخك أو معدومة عنده، من أين تحصلها؟ وأيضا هل يا ترى عندك الجرأة إن أخطأ الشيخ أو جانبه الصواب في مسألة أن تتكلم معه، وأن يكون الكلام يعني محفوفا ومملوءا بالأدب والاحترام والتقدير؟ فإن كان على هذه الأمور فلا بأس بذلك. يقول: أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره، وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. يقول: فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والإصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل، فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة. كلمة يتعبد بالرياضة دي دعا إليها أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، يعني بالضبط شبيهة بالتمارين الرياضية، ولكنها في الذكر والتمييل جهة اليمين وجهة اليسار، أو وضع خرقة سوداء على الوجه، وعدم النظر، أو التزام بالسكون بهيئة معينة يعود نفسه عليه، أو مثلا يطيل الركوع حتى يعوض ظهره على إطالة الركوع، وهكذا. وهذا كله لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: يتعبد أحدهم بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر لهم الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم، وعدوه غيرا عليهم. صح كده؟ فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. اعلموا إخواني بارك الله فيكم، أن دين الله عز وجل يشمل كل مناحي الحياة، وأن الذي يتكلم في العلوم الشرعية ينبغي عليه أن يتكلم في العلوم كلها، يعني يتكلم في توحيد المولى عز وجل، وفي الحاكمية، وفي القضاء والقدر، وفي الإيمان وعمل الجوارح، ويتكلم في إماطة الأذى عن الطريق. أما أنه يجعل له ديدا معين لا يتكلم إلا به، هذا ليس بسبيل المتقين وليس بسبيل السلف الصالح. وهذا الذي شاع وانتشر عن بعض الجماعات التي تدعو إلى دين الله، هكذا زعموا في مصرنا، وطبعا ترتب على نشرهم وانتشارهم شر لا يعلمه إلا الله، وهي جماعة التبليغ والدعوة، ومن بثق منها من بعض الشخصيات، الذي بدأ يأخذ مقهى معين من شريعة الإسلام ويتكلم ويوهم الناس أن هذا هو الإسلام، أما عدا ذلك لا تنشغل، ليس من دين الله، ويترك أمور. وهذا لما انتشر في فترة من الفترات في مصرنا بدأت تأتي الأفكار المنحرفة متسللة، خبرك يقول له مثلا أنت بتحضر للشيخ مين؟ فلان. طيب بما يعطيكم؟ والله بيعطينا أمراض القلوب، وبيعطينا معالم التربية. طيب أين كلامه عن الحاكمية؟ أين كلامه عن القضاء والقدر؟ أين كلامه عن القضايا الإيمان؟ والإيمان قوله عمل، ولا العمل خارج عن الإيمان؟ أين قوله في هذا؟ الشيخ أصلا الذي يتكلم في غالب الأحيان ما أتقن هذه المسائل، بل من الممكن لا يعرف عنها إلا القليل. وبناء على هذا الأمر بدأ استقطاب كثير من المسلمين إلى الجانب الآخر، ومن هنا جاء الخلل. أنا بتكلم من واقع من بداية 77 و900 و1000 إلى 14 و2000، أن هذا عاشرنا وعشنا فيه. يبقى بناء على كل إن إنسان يقتصر على أمر معين ولا يتكلم في غيره، طيب ما هو اللي بيجلس أمامك أنت لا تدري مع من يجلس بعد ذلك. أيضا إن الإنسان يقول لك لا بس أعبد ربنا، صلى قيام الليل، وإياك أن تقترب من علم المصطلح أو الجرح والتعديل أو علم الأصول. قال لا، ده الغرض أصلا من العلم أن أتعبد الله. لذلك دائما طالب العلم الذي لم يكن منسقا في طلبه للعلم تجده مختل معوج، إما في الجانب الأخلاقي وإما في الجانب العلمي. يقول طيب نرجع إلى الشرح، هذا المعنى ما ذكرنا سابقا من أن بعض الناس يتقيد، وهذا غلط، فالواجب أن يكون المسلم مع الخير حيثما كان. قوله يتعبد بالرياضة، ليس المراد بالرياضة الرياضة البدنية، بل الرياضة القلبية على زعمهم، فتجدهم منعزلين عن الناس بعيدين عن الناس. يعني أبو حامد الغزالي في الإحياء من ضمن الأشياء اللي بيذكرها شيء عجيب جدا، يقول لك تجلس في غرفة مظلمة وتضع على وجهك خرقة سوداء وتذكر الله بالاسم المفرد مثلا 5-6000 مرة، وبعد ذلك تسكت سينزل عليك الفتوحات. طب ما هو ده كلام ابن عربي الهالك، ما هو ده ادي معنى كلمة الايه الرياضة. يبقى يعود نفسه على امور معينة مبتدعة ويظن بعد ذلك انه على شيء. يقول فتجدهم منعزلين عن الناس بعيدين عن الناس، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ولا يتعلمون ظنا منهم أن هذا هو الخير، لكنهم في الواقع ضلوا. لذلك مما ينبغي أن يعلمه المسلم أن الواجب على الداعية أمران اثنان. الأمر الأول تبصير الناس بالشريعة الحقة، الأمر الثاني بيان الخطأ إذا وقع أحدهم فيه، والأمرين متلازمين. يعني أنا مثلا أتيت إلى هذا المسجد واعظا من قبل ولي الأمر، أنا جاي وده الهدف اللي عندي تبصير الناس بشريعة الإسلام من أول العقيدة حتى كل شيء، وفي نفس الأمر بنظر ما هو الخلل في المجتمع أو في هذا الحي، ما هو مثلا العوار عندهم كيت وكيت وكيت وكيت، لابد أن أبين. طب هب أن الناس ما قبلوا هذا، ومزمة وقبول الناس هو المقياس، هذا ليس له اعتبار أبدا. ولكن هنا ممكن نراعي في أي المسائل تتكلم، أما أنه يمتنع مطلقا عن الكلام عن الأخطاء التي يقع فيها الغير وعن المنكرات التي تعد بها الساحة الإسلامية، هذا ليس من دين الله. لهذا يخشى عليه أن يكون عنده كثير من المداهنة أو يداهن في أصل التشريع. يبقى أنا لما أتكلم في دين الله أبين للناس الشريعة الحقة، وبعد ذلك أتكلم عما أجده وأراه من مخالفات. ولكن عند الكلام عن المخالفات لابد أن نتبع هدي السلف، ما بال أقوام، ما بال أقوام. أما توجيه الخطأ للشخص بعينه على الملأ فهذا ليس من دين الله، بل فيما بينك وبينه. يقول: والخير أن تتبع الخير حيثما كان، فطار في مجالس العلم، وطارة في مصف الجهاد، وطارة في الحزبة، وطارة في الصلاة، وطارة في القرآن، حسب ما تراه أنفع لعباد الله وأخشع لقلبك. لكن من الناس من لا يحتمله، فتجده يركن إلى شيء معين من العبادة يدعي أن به صلاح قلبه ويستمر عليه. طيب، فيه مسألة وهي ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عنه من حديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة: يا عبد الله تعالى هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، إلى أن قال: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. هذا النص إخواني لابد أن يفهم شأنه شأن بقية النصوص طبقا لكل النصوص الشرعية، أما أنه يستقل بفهم بمفرده حتما سينحرف الفاهم. المعني بذلك كما ذكره أهل العلم ما يسمى بتنوع الأعمال الصالحة، بتنوع الأعمال الصالحة. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. سؤال: هل يتخيل أن يدعى رجل في أرض المحشر يوم القيامة تعالى ادخل الجنة من باب الصدقة وهو لا يصلي؟ هذا هل يقبله أحد؟ أبدا. طب إيه يبقى ما فائدة التخصيص؟ إيه معنى كلمة باب الصدقة وباب الصيام وباب الجهاد إلى غير ذلك؟ الجواب: هؤلاء القوم أتوا بالحد الأدنى الواجب عليه، وبعد ذلك برع كل واحد في أمر من أمور العبادة، تميز فيه وانفرد، فهذا أصبح سعادته وراحة قلبه أن يكثر من الصيام، يدعى من باب الريان. أخبرك هذا سعادة قلبه أن يحتسب على أقاربه، وأن يسير في الطريق وهو في عمله غاد ورائح، إن وجد شيئا من المنكرات يميل على من يفعل المنكر بأدب وبرفق وبلين ويحتسب عليه، برع في ذلك. ولكن أن يتصور أن أحدا من هؤلاء ترك شيئا من الواجبات الشرعية أو من فرائض الإسلام، ما قال بذلك أحد. اسمها تنوع الأعمال الصالحة. وعليه لا يحل لنا أن نوالي أو نعادي على الأعمال الصالحة بمفردها. يعني بمعنى إيه يا أخواننا؟ خلاص إيه إحنا بقى نعمل يعني تجمع باسم إيه؟ طلاب العلم الشرعي. طب أخوك هنا يعني إمكانياته ضعيفة في طلب العلم، ولكنه من العباد الزهاد، وما اقترب من عبادة إلا بعد أن رجع إلينا وسألنا: أبدعة هي أم سنة؟ وما يرفع قدم عن قدم إلا بعد أن يرجع إلينا، لما لا يكون من إخواننا المسلمين؟ قال لك: لا، هذا هو الخلل يا إخوان، هذا هو الخلل الكبير. في عدم الفهم الصحيح لتنوع الأعمال الصالحة. يبقى الموالاة والمعاداة ما ينفعش يكون عليها، واخد بالك؟ أبدا. وهذا الذي انتشر في كثير من مصرنا، جماعة يقول لك متخصصين في إنكار البدع في المساجد، وجماعة تانية متخصصين في كذا وكذا. من قال هذا؟ ويبدأ بقى يوالي ويعادي على هذا الأمر. لذلك تجد بعض اللي هم يعني ما أدري متى تعلموا وأين تعلموا، يقولون أصحاب الكتب الصفراء، علماء الحيض والنفاس، من باب الاستهزاء والتحقير من شأنهم. يقول لك ما الذي صنعوه؟ ولما لم يخرجوا إلى ساحة القتال ويجاهدون المنكرات ويغيرونها بأيديهم؟ هذا رأيناه وسمعناه، بل اصطلينا بناره. يبقى مسألة تنوع الأعمال الصالحة لابد أن تستوعب وتفهم طبقا لبقية النصوص الشرعية. يبقى بناء على ذلك، من انفرد بعمل معين برع فيه تماما في طلب العلم. تجد مثلا أخونا فلان بارع في حفظ الأسانيد، خلاص قلنا له استعين بالله عز وجل اكفينا هذا الباب. أخونا مثلا بارع في سرد الوقائع كما يقرأها، اكفينا هذا الباب. وهكذا يترتب على ذلك معاداة وموالاة، خطأ، أو يترتب على ذلك نحتقر عمل الآخرين، لا يحل، لا يحل بحال من الأحوال. ولكن مع الأرض في الاعتبار أن كل هؤلاء أتوا بالحد الأدنى من واجبات الإسلام، ما تركوا شيئا من الواجبات إلا أتوا به. في هذه الحالة يكون هذا الاختلاف اللي هو اختلاف وتنوع الأعمال الصالحة محمود على الجملة، وتنتفع به الأمة نفعا عظيما. يقول نواقض هذه الحلية. طبعا يا اخوانا احنا اوشكنا على الانتهاء من هذا الكتاب المبارك، وحقيقة الامر لمن اراد ان يوفقه الله عز وجل ويستفيد ويفيد، قراءة الكتاب مرة ثانية وثالثة لا أكون أبعد إن قلت واجبة على الأعيان. لأن نواقض الحلية والمحظورات التي ذكرناها بكيفية الطلب وكيفية الإلقاء إلى غير ذلك، الأمور دي ممكن تنسى، فلا بد من المراجعة. وأيضا نراجع وبعد ذلك نشوف المادة العلمية اللي احنا استذكرناها، هل يا ترى احنا بنفعل ام ماذا نصنع، بحيث يكون عندنا يا اخوانا تقدم. وده المسلك الصحيح لطالب العلم، انه يراقب نفسه بامرين اثنين: ما مدى تحصيله للعلم، وما مدى انصياعه للعلم. مشي بهذا المسلك ان شاء الله سيصل مهما طال العمر، طالما انت ماشي على هذا الأمر. حتى لو تحصيلك للعلم قليل وانصياعك للعلم قليل، ولكن إن استمررت على هذا ثق تماما وأبشر بكل خير. أما مجرد حضور وانتقال من كتاب إلى كتاب دون المراجعة ودون النظر ودون الوقوف وقفة حساب، كده ما لن نتقدم. وإن كان إن شاء الله برحمة الله عز وجل الأجر ثابت، ولكن مش هو ذا الأساس. نحن الأساس أتينا لنتعلم ونعمل وندعو الناس إلى هذا العلم. يقول نواقض هذه الحلية: يا أخي وقانا الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وأدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين. إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين. طبعا العنوان واضح، يعني ما يحتاجش لمزيد شرح. ولكن الإشكال الذي أريد أن ألفت نظري ونظركم إليه أن كثير من القوم يفشي السر وينقل الكلام ويغلف هذا بغلاف الشريعة. مكمن الخطر هنا. وإلا أنا كلمت مع أخويا في قضية معانا، قلت له الله يجزاك بالخير، احتفظ بهذا الكلام لنفسك حتى إشعار آخر، واخد بالك؟ أنا سمعت كلمة من مرشد ونقلتها إلى الغير. طب ما الذي حملك على هذا؟ لا، لابد من بيان الحق. ما وجه الحق عندك؟ هو ده الإشكال. لذلك والله ساعات الإنسان بيسمع كلمات من بعض المسلمين ممن يسمون أنفسهم بطلاب العلم الشرعي أو بالدعاء، والله من سخافة الكلام وكونه ليس بشيء الإنسان ينخرص ولا يستطيع أن يعلق. كل هذا من ماذا؟ ظن أنه على شيء وغلف الكلام بغلاف الشريعة. ومن أجل هذا لما ذكر أئمة المسلمين من معالم التربية، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في السنن وسنده حسن، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من أعظم معالم التربية، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين. ابتداء قال بعض الحكماء: إذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من أفشى سرك. ده بداية. إذا ضاق صدرك بسرك، يعني ما استطعت أن تحتفظ بالسر في صدرك وقلته لفلان، فلما سمعه منك فلان ضاق صدره بسرك، فلا تلمه ولم نفسك. إذا ضاق صدرك بسرك فلا تلومن من أفشى سرك. قوله إفشاء بالضم، والظاهر أن المؤلف أراد الابتداء، وعلى هذا يكون اسم إن محذوفا، فتكون العبارة: إن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها أمورا يكون منها إفشاء السر، وتكون إفشاء السر خبرا للمبتدأ المحذوف، وإلا نجعل إفشاء السر بالنصب اسم إن مؤخرة. هذه النواقض التي ذكرها المصنف هي في الحقيقة خدش عظيم لطالب العلم بل والعامة أيضا. فإفشاء السر محرم لأنه خيانة للأمانة، فإذا استكتمك الإنسان حديثا فإنه لا يحل لك أن تفشيه لأي أحد كان. طبعا من البداهة، أنا أتكلم مع أخي في الهاتف أستفتيه عن مسألة وأعرفه ويعرفني، فاستفتيته عن مسألة لولا أني أعرفه وهو يعرفني ما تكلم فيها في الهاتف، فقام بالتسجيل دون أن يعلمه ثم نشر. أنا أريد أعلم في أي شرع هذا، بل وصل الأمر في مجلس ويقوم أحدهم بتسجيل المجلس دون أن يشعر به أحد. في شرع من؟ ما هو من الممكن أن بتكلم أنا وأخويا في كلمة وتطرق الكلام لسبق لسان أو وليد فعال، صدرت مني كلمة ما ينبغي أن تصدر، صح؟ هذا وارد. طيب سجلت وطارت، إلحق فلان مكفراتي، أهو الصوت، هذا صوته. والله يا أخوانا مع تتابع الأحداث أكون على يقين جازم ليس فيه مثقال ذرة من شك أن الكل الكل، والألف واللام للاستغراق، دعاة وطلبة ومسلمين يحتاجون إلى إعادة النظر في معالم التربية. بأي حق أنت بتستفتاني وأنا أفتيتك؟ وما الذي أذن لك أن تنشر؟ هل استأذنتني؟ يقول لا طيب يا أخي، ما تكلم إلا ودع علمه لابد أن ينشر. انظر كيف لبس عليه الشيطان وزين له سوء عمله فرآه حسنا. أخوانا، فساد القلوب والحرص على نصرة رجل بعينه مهما كان الثمن والتعصب المذموم واتباع الهوى والمصالح، كل هذا ينبغي أن يعيد طالب العلم النظر في نفسه، هل عنده ذاك أم لا؟ تكلمت معك أو تكلمت معي، خلاص كلام بيني وبينك، من الذي أذنك أن تسجل وتنشر هذا الكلام؟ وطبعا أظن يعني الأمر واضح لديكم غير خفي. يقول: فإفشاء السر محرم لأنه خيانة للأمانة، فإذا استكتمك الإنسان حديثا فإنه لا يحل لك أن تفشيه لأي أحد كان. واحذر أن يخدعك أحد، لأن بعض الناس يظن أنه أفشي إليك بحديث ثم يأتي إليك وكأن الأمر مسلم أنه علم بذلك، فيقول مثلا: ما شاء الله، ما الذي أدراك عن كذا وكذا، فيبهت الآخر فيظن أنه قد علم ثم يفضي إليه السر. وهذه طريقة تجسس من بعض الناس، إذا اتهم شخصا بشيء وجاء إليه وقال: ما شاء الله، ما الذي أدراك عن فلان، قلت فيه كذا وكذا، والحقيقة أنه لم يعلم أحد، وهذا أيضا ليس عنده علم ولكن يريد أن يحقق التهمة، فاحذر هذا. فما دمت قد استكتمت صاحبك، فإذا جاء أحد يبغتك بمثل هذا الأسلوب فلا تخف. لذلك دائما وأبدا الصراحة والوضوح والاستقامة لمعرفة الشيء أسلم الطرق وأفضل الطرق. أنا مثلا أريد أعرف عقيدة أخونا علاء، خلاص يا شيخ علاء، ما عقيدتك في التحكيم القوانين الوضعية؟ ما عقيدتك في الإيمان، قول وعمل، والعمل داخل مسمى الإيمان أم خارج؟ واضح، ما الإشكال؟ طب بتسألني ليه مثلا؟ يعني أقول: والله سمعت منك بعض الكلمات توهم كذا، وهذه كلمتك، أو بلغني عنك من فلان كذا، لأن الطعن في الشخوص ليس بالأمر الهي، يعني ما ينفعش أقوم أطعن في أحمد واستكتم عاطف، أقول له: عاطف استكتمتك، احذر أحمد فيه وفيه وفيه، وإياك أن تغبر أحمد، هذا ليس من دين الله، ده الاستكتام زدل في أمور شخصية. والله يا أخي، أنا بيني وبين مثلا زوجتي إشكال، أو وقع في ورطة، أو في ضائقة مالية، ويعني استكتمك هذا، إياك أن تخرج هذا الكلام، لابد أن نفرق. لكن مسألة أن الإنسان فينا يبدأ ينشر كل ما يسمع دون التحقق والنظر، يا أخوانا خطأ كبير، وترتب عليه كما تعلمون تفسخ ليس له نظير في بين أبناء البلد الواحد، ومن ينتسبون إلى كما يقول بعضهم أو كلهم إلى منهج واحد، في أين هو وما علاماته وما أماراته، بعيد كل البعد عن الصواب. يقول: وقل لم يحدث هذا، ونبرأ إلى الله منه، وتقصد بي منه، أي من الكلام الذي قلت، لأنه تجسس. قال العلماء: إذا حدثك الإنسان بحديث والتفت فقد استأمنك، فهو أمانة وسر، فلا يجوز أن تفشيه حتى وإن لم يقل لا تخبر أحد، لأن التفاته يعني أنه لا يريد أن يسمعه أحد، فإذا أفشيته فهذا من إفشاء السر. يعني واحد إيه عاوز أقول لك كلمة، قبل ما أقول لك بص يمين وشمال ما لقاش حد يكلمك، خلاص مش م... أو مثلا تكون قاعدين مجموعة، طب لو سمحت يا شيخ أريد منك شيء معين. طيب بعد أن أتى إلي رجع أصحابه بيقولون ماذا أراد منك الرجل؟ قال له نفس الطريقة بالضبط. عمر بن عبد العزيز قابل جارية بس كانت في منتهى الذكاء، شايلة إناء مغطية كويس، فقال يا جارية ما بداخل الإناء؟ قالت ولماذا غطيناه؟ خد بالك، قال أنا لو عاوز الناس على عينك يا المكشوف فلما غطيته يبقى بتسأل أعمل إيه؟ واضح يا إخوانا؟ أدي معنى كلمة إيه؟ إذا حدثك الإنسان بحديث والتفت فقد استأمنك. فهو أمانة وسر فلا يجوز أن تفشيه حتى وإن لم يقل ولا تخبر أحد، لأن التفاته يعني أنه لا يريد أن يسمعه أحد. فإذا أفشيته فهذا من إفشاء السر، وإذا قال أريد أن أخبرك بيني وبينك فهذا سر وائتمان. وكذلك إذا قال هذه مسألة خاصة فهو سر. ما هو فعل ساعات مثلا حد من إخوانك يسألك في مسألة على الملأ، يقول لك والله أنا رحت الحتة الفلانية وقلت أعمل مصلحة كت وكت وكت وكت وكت، ولكن تعذر الأمر إلا أن أدفع رشوة. فطبعا مثل هذه الأمور لا تقال على الملأ أبدا مطلق. طيب يا شيخ إن شاء الله بعد الدرس نجلس أنا وأنت سويا. فجلست مع الرجل وشرحت له الوضع بالتفصيل، ومن تكلمه أهلا أن ينزل الأمور في منازله. فلما تكلمت معه وأنهيت الكلام قال لك حالتك هذه ضرورة، استعن بالله. لا يليق أن تظهر هذا وتقول إيه الشيخ أفتاني بجواز الرشوة، أو أفتاني بجواز كذا، أو أفتاني بجواز الذهاب إلى الصندوق. إياك، ماذا من الخلط الذي اقتنسه المبتدعة من كلام بعض أهل العلم. لذلك أنا اختلفت مثلا، ونسأل الله عز وجل أن يزيل كل ما في القلوب من نفرة وتضابط، أنا وأخينا في قضية معينة وأردنا أن نحتكم إلى الشيخ، بنروح بمنتهى الإنصاف. أنا قلت كيت وكيت وكيت، ما قولك؟ أما التلبيس وعدم الأمانة في الكلام هذا يدل على شيء في القلب، على شيء في القلب. يعني أنا رحت أستفتى الشيخ فلان العلان، بتستفتيه في إيه؟ بستفتيه في مسألة في القضاء والقدر. اختلفت مع إخواني، أنت كده مدلس كذاب، أنت ذهبت للشيخ تستغل فتواه في خصومة، هذا ليس من الأمانة في شيء. ده الأمانة أروح يقول له يا سمحت الشيخ حصل عندنا ورطة في مصر، الورطة حاصلها كيت وكيت وكيت وكيت، ما قولكم؟ أدام الله فضلكم، هو ده الأمانة. أما أروح أستفتي شيخ في مسألة، طب الفتوى والجواب معروف. هاتي طالب علم مبتدئ ولكن تربى على منهج أهل السنة والجماعة وقل له قولك في الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لا يقول غير ذلك. ولكن ده احنا وقعنا في ورطة وفي مشكلة وكلام أخذ ورد وجذب يبقى يشرح الأمر للشيخ بالتفصيل، ومن ثم يتكلم الشيخ بناء على التصور الحقيقي للواقع. أخوانا الله يجزاكم بالخير، مراعاة طالب العلم لقلبه وتفقد أحواله هو الأساس، عدا ذلك أهو أيام بتمر ونظن أننا على شيء. الثاني يقول المصنف الوقت أقول إيه؟ سالفة المغرب. طيب يقول المصنف نقل الكلام من قوم إلى آخرين. تخيل بقى لما يقول له اسأل فلان حتى نسمع قوله في المسألة. لذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الموافقات ذكر 10 حالات يدور الحكم فيها بين الحرمة والكراهة في الأسئلة. 10 حالات يكون السؤال محق. تخيل بقى أنا بسأل في الشرع وأنا حكمي آثم. لك يكلف 20-30 واحد اسأل فلان عشان نشوف قوله، اسأل فلان عشان قوله. طيب كيف سجله؟ هذا من دين الله؟ هذا من شرع الله؟ قال الشاطبي: ومن جملة هذه الحالات أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. خلاص، يعني أنا جاي أحضر الدرس لأخونا الشيخ حسن وأنا عندي علم تام بأن الإيمان قول وعمل والعمل من مسمى الإيمان، ده المعلومات اللي عندي. تسأل الشيخ حسن ليه؟ ما الذي تريد أن تعرف قوله؟ تريد أن تعرف معتقده؟ يبقى قل يا شيخ ما هو معتقدك في الإيمان، بحيث تكون صريح وواضح. أما أن تغلف السؤال بلف ودوران، إن خال على الشيخ لن يخيل على الله، فاتق الله ربك. مسألة الوضوح. طيب، نقل الكلام من قوم إلى آخرين. نعم. ده هي 10 وممكن يكون سقط من ذهني شيء فيها، ولكن أحاول مستعينا بالله أن أذكرها. الأمر الأول أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. تسأل ليه؟ أن يسأل عما لم يقع، خاصة في مسائل الأعراض. أن يسأل عن علة الحكم في الأمور التعبدية. أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها. صعاب المسائل وشرارها. أن يسأل تنطعا وتعمقا وتشددا. تنطعا وتعمقا وتشددا. هذكر مثال على الحالة دهية. واحد راح لعامر بن قيس فقال له: يا إمام، أدخل المسجد لأصلي، كويس، فأخرج أجد الحصاة في كمي. المسجد ما فيش مكت حصباء، فأنا بصلي إيد حصباء في كمي وأنا بر، ماذا أصنع بها؟ طبعا عمل ابن قيس طول بال، قال: ألقها، ارميها، إيه القضية؟ فقال له: بلغني أنها تظل تصيح حتى ترد إلى المسجد. فقال له: دعها تصيح حتى ينشق حلقه. فقال: أولها حلق؟ قال: فمن أين تصيح؟ شيء عجيب، يعني أن يسأل إيه؟ تنطعا وتعمقا وتشددا، ما ينفعش خالص. طيب، دي رقم كم ديت؟ 5. طب كويس. أن يسأل ليعارض القرآن بالعقل. أن يسأل عن المتشابهات. أن يسأل عما شجر بين الصحابة. أن يسأل امتحانا واختبارا للغلبة والإفحام. امتحانا واختبارا للغلبة والإفحام. كم واحدة هنا؟ 10. مش يبدو من ذنوبنا ذهب العلم إلى الله المشتكى. أن يسأل للغلبة والامتحان والإفحام. يعني بيسأل الشيخ ليحرجه. اللي احنا قلناها هنا هو التنمر بالعلم. التنمر بالعلم. نكمل كلامنا يا مشايخ. الثاني يقول المصنف: نقل الكلام من قوم إلى آخرين، وهذه هي النميمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتاد، أي نمام. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، فهي من كبائر الذنوب. يأتي الشخص إلى آخر فيقول: قال فلان فيك كذا وكذا. لذلك من باب النصح من أخيكم، إن وقعت مشكلة بينك وبين أخ، إياك أن توسع الفجوة وتسمح للغير يتدخل بينكم. إياك إياك. أذكر عندنا في قريتنا وقعت جريمتي قتل بسنوات بينهما سنوات. الجريمة الأولى مكثت لكي أقوم بحلها، والصلح 18 شهر لا أقوم مبالغ، كل أسبوع أقعد مع الطرفين. وكان الإشكال فين؟ إن تدخل كثير من القوم بين الطرفين. المشكلة الثانية وقعت، كان المقتول يعني أنا في الدرجة القرابة جده، فلما قتل وهو في المسجد بنصلي عليه أعلنت، قلت يا أخوانا هذا المقتول أنا جده والقاتل فلان ابن فلان، أرجو ألا يتدخل أحد بيننا. وكان واحد قريب، قلت له بلغ فلان، قل له الشيخ عاوزك عشان نحل الموضوع، لن نسمع لأحد بتدخل. وهي بالظبط يعني دفناه العصر، تاني يوم الفجر كان الموضوع خلصان، بغض النظر انتهى واصطلح القوم وانتهى الأمر على ذلك. يبقى بناء ان احنا نسمح للكل يتكلم ويتدخل وتصغي أذنيك للكل، هذا من العوار عليك، هذا من العوار. بل لابد أن تكون عندك حزم وتبعد كل هؤلاء، لأن كثير من الناس يعني يفرحون دائما بالماء العكر دائما. وفي أقوام يا أخوانا إي والله رأيناهم وعشرناهم واكتوينا منهم، كان يقول لي أنا أحزن، إي والله قالها لي، أحزن إن وجدت اثنين متصافيين. أي والله تخيل دي، يعني أنا ماشي أنا وأخونا أصحاب شفنا ولع من جوه، ولع من جوه. فمثل هذا لابد أن نحذره، ولابد أن نبتعد عنه، بل نحذر منه، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الحالقة، أما أقول لا تحلق الشعر ولكن تحلق الإيه؟ تحلق الدين. دي أخوانا أبجديات في الشريعة، ولكن للأسف انشغل من يزعمون أنهم من طلبة العلم بعلوم الآلة والتعمق في علوم الآلة، وتركوا هذه الأبجديات. وإلا تعال وادخل على الشبكة العنكبوتية حتى ترى، حتى ترى ما يفعل بين الناس، وكله تحت مسمى ده من دين الله عز وجل. يقول: فهي من كبائر الذنوب. يأتي الشخص والآخر يقول: قال فلان فيك كذا وكذا. لكن إذا كان المقصود بذلك النصيحة، يعني أن هذا الرجل مغتر بالشخص ويفضي إليه أسراره ويستشيره في أموره، فجاء إنسان وقال: يا فلان أنا رأيتك تفضي سرك إلى فلان وتثق به، والرجل ليس بأمين، والرجل يفشي كل ما تقول، فهذه نصيحة. وكثيرا ما يكون بعض الناس سليم القلب يثق بكل أحد، فإذا بأسراره وأحواله معلومة عند الناس لأنه يثق في الناس. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.